ويسعى إلى تليينه. وهذا من أهم الأمور التي تؤثر على حياة الإنسان فيها في العاجل، وأيضا يلقى أثرها في الآجل في الآخرة. هذا يقول إنه أدى العمرة ويريد أن يؤدي عددا من العمرات عن أشخاص من خارج هذا البلد وهم إما ميتون أو عجزة. نقول المشروع للإنسان أن يأتي ويؤدي العمرة ويشتغل بالتعبد في الحرم ولا يخرج من الحرم لأجل تكرار العمرة. فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك ولا رغب فيه، وإنما ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أدت الحج وكانت قارنة قالت ينصرف الناس بعمرة وحجة وانصرفوا بحجة، وكررت على النبي صلى الله عليه وسلم وألحت عليه، فأذن لها أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها محرما لها، ولم يحرم عبد الرحمن. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل مع عدم الفضيلة، بمعنى أنه ليس عملا فاضلا وإن جاز. أما العمرة الفاضلة فهي التي يأتي بها الإنسان أول ما يأتي، أو أن يكون له شغل خارج الحرم فيخرج من أجل هذا الشغل ثم يعود إلى مكة فيأتي محرما، فهذه أيضا عمرة فاضلة. يقول ما حكم إسبال الثياب؟ إسبال الثياب معناه أن يكون الثوب أو البنطال أو العباءة أسفل من الكعب، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، وبين أن إزرة المؤمن يعني إزارة إلى نصف الساق، فإن زاد فلا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وأما من يجر إزاره خيلا فله عقوبة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من جر إزاره خيلا ألم ينظر الله إليه. فهذا من الأمور المحرمة. وقد دخل شاب على عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن ليزوره، وكان ثوبه أو إزاره طويلا، فلما رآه عمر رضي الله تعالى عنه دعاه وقال ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. أنقى من الدنس، لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويل وهو يمشي في الشارع وكان في الشارع أشياء مؤذية تلوثه وتنجسه، وأبقى لأن الحجارة والعيدان تمزقه إذا صار طويلا، وأتقى لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويلا جره ذلك إلى التبختر والخيلاء والكبر، فإذا رفع ثوبه زال عنه هذا المعنى. فينبغي للمسلم أن يدرك هذه المعاني ويلتزم بها. ولها ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر من غير سفر ومطر. القصر إنما هو للسفر فقط ولا يكون في غير السفر، وأما الجمع فإن الإنسان إذا حصل له مطر أو وحل أو خوف يمنعه من الذهاب من تكرار الذهاب للمسجد، فأراد جماعة المسجد لأنهم يخافون لو أخروا العشاء أو جاءوا لصلاة العشاء أن يدهمهم عدو متربص بهم أو محيط ببلادهم أو نحو ذلك فجمعوا، فإنه يجوز لهم. هذا يقول: عندما وقفت في صلاة الجماعة في الركعة الثانية نزل مني نقطة ماء يظهر أنه بول، فهل تجوز صلاتنا؟ قل: لا، صلاتك لا تصح، لأن من شرط الصلاة أن يكون الإنسان على طهارة وأنت لست على طهارة، اللهم إلا إذا كان عندك سلس دائم فصلاتك صحيحة، ما إذا كان يأتي أحيانا وينقطع أحيانا فلا بد أن تعيد الصلاة. لكن بعض الأخوان يكون عندهم شيء من الوسواس، يحس بأنه نزل منه ماء وقد يكون عرق من فخذه أو نحو ذلك فيظن أنه بول وهو ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يعمد إلى أسف أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرفن أحد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك يقال في هذه المسألة: إذا كان الإنسان تأكد له أنه بول فلا بد أن يتوضأ ولا تصح الصلاة. يقول: هل يجوز للمقيم بمكة أن يحرم من مسكنه لأداء العمرة والحج؟ نقول: يجوز له أن يحرم من مسكنه لأداء الحج، وأما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم والإحرام منه. كثير من الأسئلة مكرر وخاصة في تكرار العمرة. هذا يقول: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض مع العلم أنه يعلم الحكم؟ هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كانت زوجته مطاوعة فهي أيضا تشترك معه في الإثم. يقول جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فإتيان المرأة وقت الدورة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منها. وقال بعض أهل العلم: عليه أن يكفر بإنفاق دينار أو نصفه بالإضافة إلى التوبة. هذا يقول: متى موعد الدروس في رمضان؟ نقول: إن شاء الله بعد صلاة العصر. يقول: إذا ثبت الشهر في ليلة وكان الخبر متأخرا بعد العشاء بساعتين هل تجوز صلاة التراويح؟ نقول نعم، صلاة التراويح مشروعة فيما بين العشاء والفجر. يقول لو قصد المسافر مدة معينة هل يجوز له القصر والجمع في هذه الحال؟ نقول إذا كان 4 أيام فأقل كما هو رأي الجمهور فإن له أن يقصر، وإذا كان مستقرا في مكان فالأولى أن لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها كما كان عليه الصلاة والسلام يعمل في منى، وإن كان جادا في السير فله أن يجمع ويقصر، وإن جمع فإن جمعه صحيح لكنه خلاف الأفضل. هذا يقول ابنتي تزوجت من رجل فقير وأصابهم مأساة ففقد أكثر ماله، ألا يمكن أن يدفع لهم الأب زكاة ماله؟ نقول إذا دفعها للزوج فهو صحيح، أما إذا دفعها إلى بنته فلا يصح. إذا سلمها لزوج بنته وملكها لزوج بنته فهذا صحيح لأنه ليس من أصوله ولا من فروعه، أما إذا أعطاها بنته فلا يصح ولو كان الزوج أنفقها على بنت المتصدق لأنه ملكها بأخذها ثم صار يصرفها إلى ما شاء. هذا يسأل سؤال غريب، يقول هل الزوجة تطيع زوجها إذا أرادت العمرة أو تسمع كلام صديقة لها تجبرها أن تذهب معها وهي مريضة؟ طاعة الزوج مقدمة على كل اعتبار إلا طاعة الله جل وعلا، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، ولا يجوز لها أن تعصي زوجها، ولا يجوز أن تخرج من منزلها إلا بإذنه، ولا يجوز أن تدخل أحدا إلى منزله إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد إلى بعلها. لو كان السجود يجوز لغير الله لكان أولى الناس به الزوج بعظيم حقه عليها، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بعد إذن زوجها ويكون معها محرم، أما أن تأتي مع امرأة فهذا من الأمور المحرمة، ولهذا كان من شرط وجوب الحج على المرأة أن تجد محرما، فلو كانت المرأة تقدر بمالها وبدنها ولكنها لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج بنفسها، ولها أن تدفع النفقة لمن يحج عنها. ومع هذا فإن نلاحظ أن كثيرا من الناس يتهاونون بهذا الأمر، وتأتي المرأة مع أختها أو عمتها أو جارتها أو صديقتها، وهذا كله من الغلط والخطأ، فالمحرم رجل بالغ عاقل لا بد منه في السفر، ومن فعلت ذلك فهي آثمة، وكونها تأتي للعمرة فإن هذا المجيء مشتمل على محرم وعمل غير مبرور. يقول شراب الشعير بدون كحول شربه بكثرة هل هو حلال أم حرام؟ نقول إذا كان كثير يسكر فهو حرام، إذا كان الكثير منه فيه إسكار فهو محرم، أما إذا كان ليس فيه إسكار وما ذكروا من أنه بدون كحول لا يشتمل على شيء من مادة إسكار حقيقة فأرجو أن لا بأس به. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيه كثير من الشراب أنفع منه وأسلم منه وأبرأ لذمة الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.